وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك صدق الله.